قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، طلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة ومن يستمع إلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة من حلقات شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن إشكال وردت في حديث عبد الله بن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. واستشكلنا هذا كما استشكل من قبلنا من أهل العلم وطلاب العلم، استشكلوا أيضا لفظة الحديث الواردة في حديث أبي هريرة ب25 ضعفا، فهل هناك فرق بين الضعف وبين الدرجة؟ هذا ما سأتكلم عليه هذه المحاضرة بإذن الله تعالى، وهو سؤال ملح عند كثير من طلاب العلم. أهل العلم حقيقة بذلوا جهود كبيرة في الجمع بين هذه الألفاظ، هل الضعف غير الدرجة أو الدرجة غير الضعف، وبعض فأتوا بعدد من الجموع سأذكرها لكم. ولعل من أقوى هذه الجموع وأعظمها أن أن أن العدد يعني لا يقتضي الزيادة فيه على إلغاء العدد الأول، وإنما غاية ما فيه أنه زيادة فضل من الله عز وجل، زيادة فضل من الله عز وجل. وسأحكي لكم الأقوال ثم أذكر لكم ما يترجح أو ما ذكره أهل العلم أنه أرجح هذه الأقوال. أول ما قيل في هذا الجمع طيب أنه لا منافاة بين ذكر الكثير مع ذكر القليل، هناك ذكر 27 هنا ذكر 25. لماذا؟ لأن مفهوم العدد عند الأصوليين وعند الفقهاء مفهوم ضعيف، يعني لا يعتدون به، وقد خرج مخرج التفضيل وخرج مخرج يعني الفضائل، فلذلك يعني لا يلتفتون إلى الإشكال اللي مثل هذا. وهذا القول حكاه النووي عن جماعة من أهل العلم وارتضاه، وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن أفقه الأئمة، روي عنه ذلك أن لا تعارض بين هذا وهذا، إذ أن العدد لا مفهوم له. يعني كأنه قال استعفوا صلاة الجماعة صلاة الفرد وانتهى، يعني ب25 27 هذا لا يؤثر، لأنه مفهوم العدد لا يعني مفهوم ضعيف لا يؤثر ولا يعتد به كثيرا. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر بالقليل عليه الصلاة والسلام بالوحي، فقيل له إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، ثم أعلمه الله عز وجل بالزيادة على ذلك في حديث ابن عمر الذي رواه عنه، فقال إيش؟ تفضل صلاة الجماعة ب27 درجة، تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هذه يعني طريقة من طرق الجمع، وهي طريقة أيضا جيدة وقوية، إذا أن هذا من علم الغيب، والفضل دائما يكون الأكثر، لأن الله عز وجل كريم الرحمن جل وعلا. وقيل في أيضا وجوه الجمع ما ذكر بعض العلم أن هذا يختلف باختلاف المصلين، فبعض المصلين يعني على حسب صلاته وخشوعه وحرصه وتبكيره للصلاة الجماعة يكون أجره 27، وبعض الذي دونه في الفضل ودونه في الخشوع ما إلى ذلك تكون صلاته 25، هكذا ذكر بعض العلم. وبعضهم ذكر حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب25 جزءا، ورد في بعض الروايات ب25 جزءا، قال إن الجزء طيب الجزء أقل يعني الجزء أقل من الدرجة، ولذلك كانت 27 درجة أعلى من 25 جزءا، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف. بعض أهل العلم قال إن الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وبعضهم قال 25 جزء للسرية 27 جزء للصلاة الجهرية. كل هذه الأقوال تلحظون فيها ضعف، تلحظون فيها ضعف، ولذلك يعني سيأتي كلام ابن الجوزي بعد قليل. طيب بعضهم قال إن صلاة الجماعة إذا كان لا تكون 27 إلا إذا كان المسجد بعيد عنك وكان خطاك أكثر إلى المسجد وكان فيه انتظار للصلاة على ما سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي بعد قليل. هذا قال به بعض. وإذا كان لا توجد هذه الموصاف انتظار الصلاة والمشي والتطهر والخروج إلى المسجد كانت الصلاة ب25 درجة. قال بعضهم لا، هذا الاختلاف المكان، فصلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته جماعة في بيته أو في سوقه، فتكون في البيت في السوق 25 وفي المسجد 27، وهذا أيضا فيه شيء من الضعف. أيضا بعضهم قال إن هذا بخرج لاختلاف الصلاة، فصلاة مثلا الفجر والعشاء التي هي أكثر الصلاة على المنافقين الأجر فيها ب27 وبقية الصلوات ب25. بعضهم قال لا، بل صلاة البردين اللي هي العصر والفجر هي التي لها 27 وما سواها فدون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. لاحظوا هذه الأقوال كلها متجاذبة. قول آخر يقول إن 27 هذا راجع إلى عدد الجماعة، إذا كان الجماعة عددها كثير كان أجر الصلاة 27، إذا كانت الجماعة عددها قليل كان عدد الصلاة أو أجر الصلاة 25. ويلحظ في هذا القول وأمثال من الأقوال أن هذه كلها منتقلة، يعني مثلا على سبيل المثال أن راجع باختلاف عدد الجماعة أو راجع إلى وهو قول الحادي عشر اختلاف المسجد بعد المسجد وقربه، يعني هل يعني ما هو الضابط في بعد المسجد وقربه؟ ما هو الضابط في عدد الجماعة التي تكون جماعة فيها كثيرة يكون 27 والبعيد أكثر يكون 27؟ لا ضابط، لا ضابط. طيب فإن قلنا إن الضابط إذا كان الجماعة عددها 100 مثلا والمسجد إذا يبعد 100 متر عن البيت، طيب من زاد خطوة عن 100 ومن زاد عن عدد مصلين واحد صار 101 هل يحصل على 27؟ طيب اللي عند مسجد فيه 200 في 300 والمسجد يبعد 200-300 متر ألا يفضل يكون أجر أكثر؟ كل هذه الأقوال يعني حقيقة فيها شيء من الأشكال، ولذلك ابن الجوزي رحمه الله قال وقد حاول أهل العلم الجاهدين أن يأتوا بجمع من هذا ولم يأتوا بجديد، ولم يأتوا بجديد، ولكن أفضل الأقوال الذي يريدكم تعرفوه وتحفظوه عني هو أن هذه من أحاديث الفضائل التي تروى ويطلب من الله عز وجل فضله وسعة رحمته، ولا يحسب على الله شيء، ما يقال والله يعطيني ربي 25 ولا بيعطيني 27، لا، بل هذه من الفضائل التي يسأل الله العبد ربه، يسأل العبد ربه ذلك أن يبلغه الأجر والفضيلة بغض النظر كانت 25 و27. فحديث الفضائل تحكى وتروى وتتشوف النفس إليها دون التعمق فيها، دون التعمق فيها. ولذلك لما ذكر أن أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث المرور بين يدي المصلي قال رحمه الله تعالى لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه طيب لكان أن يقف 40. فقيل له يا أبا هريرة 40 يوم؟ قال أبيت. قال 40 أسبوع؟ قال أبيت. قال 40 شهر؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. ما أقدر أقول لك. ليه؟ لأن حديث الترهيب تحكى، فالإنسان ما يدري. لا تقول واحد تقف 40 يوم قد يتهاون، لكن تترك 40 ما يدري، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة أن يقف، فهذه خوفة يجعل ينزجر. كذلك في المقابل أحاديث الفضائل تحكى وتروى، طيب وإن كانت مثل زبد البحر غفر حطت عنه خطايا، وإن كانت مثل زبد حطت عنه، وإن كانت مثل رمل عالج حطت، هذه تضعيف تكثير، يعني فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا شك أن هناك حكمة، لكن نحن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الحكمة. هذا أقوى الأقوال الذي ذكرته أخيرا وختمت به حديثي، ويليه في القوة أن الفضل كان 25 ثم زاد الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصارت 27، يليه في القوة أن مفهوم العدد لا يؤثر ولا يلتفت إليه. هذه أقوى الأقوال في المسألة في الجمع بين الدرجة والجزء والضعف، والله أكبر والله أعلم وفي هذه المسألة. وننتقل الآن إلى يعني حديث أبي هريرة الآتي، وسأذكر بعد ذلك المسائل المتعلقة بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة لأن معناهما واحد، والمسائل التي دلت عليه مسائل واحدة بإذن الله تعالى. أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه ما أنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والمالك والشافعي وأبو عوانة وابن حبان وكثير من أهل الحديث روى هذا الحديث، لم يعتبر من أحاديث العمد والأصول في هذا الباب. حديث أبي هريرة زاد على أو يعني اختلف مع حديث ابن عمر السابق في الدرجة والضعف والجزء الذي ذكرناه آنفا، وأيضا فيه بعض المعاني التي نحب أن نقف عندها قليلا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة. هل مقصود الرجل هنا يعني مفهوم الصفة هنا يعني الألف واللام هنا مقصودة، أم أن المقصود أن الرجل والمرأة على حد سواء؟ الصحيح أن الرجل والمرأة على حد سواء، ستأتينا مسألة في مسائل هذا الحديث إن شاء الله، حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة، هل يشرع المرأة أن تصلي الجماعة في بيتها أو يشرع لها أن تذهب إلى المسجد وتصلي فيه؟ هذا كل شيء سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه إذا صلىها منفردا في بيته وفي سوقه. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدة علل، بعض هذه العلل يعني مهمة وبعضها غير مؤثر في الحكم عند أهل العلم. فقوله عليه الصلاة والسلام ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لاحظوا الآن أنه يخرج متوضئا وأنه يحسن الوضوء وأنه يخرج إلى المسجد قاصدا ذلك. طيب لا يخرجه إلا الصلاة، يعني هذا قيد مهم، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج من أجل شيء آخر، من أجل أن يلقى الناس، من أجل أن يغير الجو كما يقول البعض يعني حتى يأنس يشوف الناس، لا، من أجل إيش؟ الصلاة. لم يخطو خطوة، لم يخطو خطوة، الخطوة بفتح الخاء هي واحدة الخطوات، هي سير الأقدام، وأما الخطوة بالضم فهو المسافة التي بين القدمين أثناء المشي، يعني تعتبر مقياس مسافة خطوة، أما خطوة فهي واحدة الفعل نفسه، واحدة الفعل. وبعضهم قال لا، خطوة وخطوة كلاهما بمعنى واحد، والذي ذكرت لكم هو الذي رجحه بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطية، في بعض الروايات وكتبت له بها حسنة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام صلى. هذا قدر زائد على ذا، لكنه أثر يؤثر على فضل صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه لو جاء إذا جلس في مصلاه يعني لم تزل الملائكة تصلي عليه، صلاة الملائكة ورد ذا تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، في الروايات ورد شرحها وتفسيرها تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه صلاة الملائكة على بني آدم، على بني آدم. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذه الفضائل المجتمعة كلها تدل عليها حديث أبي هريرة، وحديث عظيم وحديث مهم. المسائل التي أحتاج نتناولها في هذا حديثنا، أولا نحن تكلمنا عن سبب التضعيف الوارد في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، ما ورد في حديث أبي هريرة، حكم صلاة الجماعة وحكم صلاة المنفرد في بيته، هل تصح الصلاة أو لا تصح، هل المسافر مطالب بصلاة الجماعة، وإذا طول بصلاة الجماعة أين يصليها، أي يصليها في مكانه أم يصليها في مسجد القوم، هل الأفضل في صلاة رمضان أن يصليها في جماعة المسلمين، أن يصليها في بيته، أيضا صلاة الجماعة بالنسبة إلى المرأة ما مدى مشروعيتها، وهل يشرع لها أن تصلي جماعة في بيتها. هذه مجموعة مسائل مهمة للغاية يحتاجها كل مسلم ومسلمة، سأتكلم عليها وسائل الله عز وجل لكم الهدى والسداد، وهي يعني أمور تحتاج منا إلى التعني قليلا، لأن مسألة وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، أو أكثر هذه المسائل وقع بين أهل العلم فيها خلاف كبير. طيب أبدأ أولا بالمسألة الأم، المسألة الأصلية في هذا الحديث، وهي حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة، نحن قلنا في بداية حديثنا أول حديث في الحلقة السابقة، قلنا إن صلاة الجماعة مشروعة، وحين قلنا أنها مشروعة يعني أن مشروعيتها أيها الإخوة الكرام تنتظم قول أهل العلم إنها فرض عين أو فرض كفاية، أو القول أن الواجب غير الفرض، أو أنها واجبة أو أنها مستحبة. هذا قلنا مشروع، لا يوجد مشروع شيء مشروع إلا هذا. أما المباح فليس بمشروع أصلا في حد ذاته، وإنما هو متروك. طيب والمكروه والمكروه والمحرم ليس بمشروع بحال من الأحوال، بل هو مشروع تركه كما لا يخفى عليكم. إذن صلاة الجماعة اختلف أهل العلم فيها، هل هي فرض عين أم فرض كفاية، أو أنها مستحبة سنة مؤكدة أو مندوب إليها. لأن بعضنا يفرق بين المستحب والمندوب، وبعضهم قال المندوب أعلى درجة من المستحب، يجعل المستحب كذا. تفاصيل عند الأصوليين ليس هذا وقت الكلام عليها. المسألان عندنا فرض عين أو فرض كفاية، أو أنها مستحبة اللي هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إنها فرض عين اختلفوا أيضا، هل هي شرط في صحة الصلاة أم أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما هي من واجباته وفروضه فقط. هذا باختصار خلاف أهل العلم في هذه المسألة. إذن فرض عين، فرض كفاية، مستحبة على التأكيد. الذي لما نقول فرض عين أو فرض كفاية، ما يخفاكم طبعا أن فرض العين هو الذي يلزم في ذمة كل مكلف أن يقوم به، ما تعين أداؤه على كل مكلف على وجه إيش التعيين، ما في مجال أن يتخلف عنه ولا يقوم غيره عنه إطلاقا. وفي تفاصيل طبعا. الفرض الكفاية هو الواجب الذي لو قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، مثل صلاة العيدين مثلا. صلاة العيدين طيب من جمهور أهل العلم على أنها واجبة وجوبا كفائيا، أي أنها فرض كفاية، فلو صلى بعض المسلمين بعضهم لم يصلي كذلك. صلاة رمضان في المساجد قيام رمضان فرض كفاية، وما إلى ذلك أحكام كثيرة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، هذه كلها عندهم فروض كفايات، فروض كفايات. بعضهم قال أن صلاة الجماعة مثل صلاة الكسوف والعيدين وما إلى ذلك، قال أنها فرض كفاية. هذا معنى فرض عين وفرض كفاية، ومعنى أنها مستحبة أي أنها سنة مؤكدة. السنة المؤكدة تتأكد بعدة اعتبارات، إما بورود أحاديث كثيرة في فضلها، أو بتضافر القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على الدلالة عليها، أو وهو الأكثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، تدل على تأكيد استحبابها. إذا قلنا بأن أي شيء مستحب كالأذكار وقيام رمضان ونحو قيام الليل ونحو ذلك. القول الأول من أقوال في هذه المسألة، وهو أظهر الأقوال وصحها وأقواها، والذي تدل عليه الأدلة الشرعية، أن صلاة الجماعة أيها الإخوة، ومن خلال الأدلة سأذكرها لكم سيتضح لكم هذا جليا، أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم يعني قادر حاضر، تجب عليه وجوبا عينيا، لا بد أن يصلي في جماعة المسلمين، في جماعة المسلمين حيث ينادى بهن في المساجد كما سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. الأدلة هذا القول كثيرة جدا، وأهم هذه الأدلة ما ورد في كتاب الله عز وجل، ما ورد في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأقمت لهم الصلاة. تكملة الحديث: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا القول، هذه الآية الكريمة دلت على وجوب صلاة الجماعة، وذلك من عدد من الوجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل أمر بها في حال الخوف. الوجه الثاني أن الله أمر أنه قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ولو كانت فرض كفاية كما يقول بعض أهل العلم، سيأتي ذكرهم إن شاء الله بعد قليل، لكان صلاة الجماعة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من صلاته، صلاة الخوف، كافية عن صلاة الآخر، ولا يحتاجون أن يصلون صلاة الجماعة لأنها لأنها فرض كفاية على قولهم. لكن لما كانت فرض عين وجب على جميع الجيش أن يصلي الطائفة الأولى في جزء من الصلاة والطائفة الثانية جزء من الصلاة، دل على وجوبها على جميع أعيان المسلمين سواء كانوا خائفين أو غير خائفين، مسافرين أو مقيمين، على حد سواء. الوجه الآخر من وجوه الدلالة هذه الآية الكريمة على وجوب صلاة الجماعة أن الله أمر بها مرتين: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، والأصل في الأوامر الوجوب، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا أمر. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا، فلتقم وليصلوا، كلها إيش؟ أوامر شرعية تأكدت مرتين، فدل على وجوب صلاة الجماعة من هذه الآية وجوبا عينيا. الآية دلت إذن على وجوب صلاة الجماعة من ثلاثة وجوه: الوجه الأول الأمر بها حال الخوف، مع أن هذا حال تخفيف، وما يخفاكم أنه لو اشتد الخوف لجاز أن يصلي كل إنسان منفردا ويصلي إيماعا، ومع هذا أمر به وحتى في صلاة الخوف أن يصلون جماعة. ثانيا أن الله أمر بها مرتين: فلتقم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا. الأمر الثالث أنها يعني لم يرخص للطائفة الثانية بترك الجماعة مع صلاة الأولى، ليش؟ لأنها واجب عليهم وجوبا عينيا، إذ لو كانت الطائفة الأولى بصلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم كافية في أداء الجماعة الواجبة الفرض الكفائي كما يسميها البعض لسقط عن الباقين، ولم يحتاجوا أن يقل لهم فليصلوا معك. هذا أمر في غاية الأهمية ينبغي من تنبه. إذن هذه الآية دلت دلالة واضحة صريحة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. القول الثاني قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذه الآية الكريمة: يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآن تفسير دعوة إلى الصلاة لئن نأخذه، احنا قررنا قبل في الحلقة الماضية، آخر الحلقة الماضية، أن أولى ما فسر به الحديث أو القرآن هو إيش؟ كلام ربنا. أفضل تفسير له كلام ربنا، يليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلام ربنا جل وعلا. ثانيا السنة، أفضل شيء في تفسيرها تفسير إيش؟ تفسيرها بالسنة مثلها. الآن السنة جاءت تفسيرها للدعوة في كلمة الداعي إلى الصلاة، جاء في ذلك في حديث الذي أخرجه أصحاب السنن من حديث أن ابن مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع ولا أجد قائدا يلائمني، أفتجد لي رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما ولى ابن مكتوم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال في عضبات: أتسمع المنادي؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وفي بعض الروايات: فأجب إذن، فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الداعي والمنادي، فسر ذلك بأنه لا يكون إلا بالصلاة في المسجد، إلا بالصلاة في المسجد. وهذا من قوله تعالى: وقد كانوا يدعون، أي ينادون للصلاة، وهم إيش؟ يدعون للسجود، تعبير عن الصلاة، يدعون إلى السجود وهم سالمون، يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي كانوا سليمين، لأنه إذا جاء والعياذ بالله الكافر والمنافق يوم القيامة لما يقال لنا المسلمين يسجدوا، فيسجد كل من كان يسجد الله طواعية إلا الكافر والمنافق، يعود ظهره والعياذ بالله طبقا لا يقوى على أن يسجد لله عز وجل، فعند إذا تقع ليش يسقط عليه، خر على قفاه والعياذ بالله، خر على قفاه لا يستطيع أن يصنع شيئا. هذا الدليل الثاني على وجوب صلاة الجماعة. في إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سأكمل معكم الأدلة نظرا لضيق الوقت، لكن قبل أن أنهي هذه الحلقة أحب أن أقول لكم إن أهل العلم ومنهم عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد رحمه الله في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني أنه رحمه الله ورضي عنه الشافعي قال: وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر، أي أنها فرض عين عنده، وهذه أيضا مذكورة في كتاب الأم، في كتاب الأم عنه رحمه الله تعالى. هذه تدل على إيش؟ على أن حتى مذهب الإمام الشافعي أنها واجبة وجوبا عينيا، فرضا عينيا. وسأتكلم إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة بحول الله قوته عن بقية الأدلة، وهي أدلة قوية دالة دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، هذا هو ما يعني شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل، فلا ينبغي لمسلم أن يفرط في هذه الشعيرة العظيمة ويأتي بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى أثر ابن مسعود وهو أثر عظيم، وأنه قال رحمه الله تعالى: من سره أن يلقى الله مؤمنا فليحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. أقف عند هذا القدر وأكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، سائلا من الله عز وجل لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يرزقنا الفقه في الدين إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.